بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم. كلامنا النهاردة عن الشمس أمنا الحنون المعلقة في الفضاء. وفي الواقع أن هذه الشمس لغز عجيب الشأن. الشمس عبارة عن فرن ذري معلق في الفضاء بقاله 5000 مليون سنة يحرق وقوده بمعدل ملايين الأطنان من وقوده يستنفدها كل ثانية. شوفوا بقى في 5000 مليون سنة استهلك قد إيه وقود في سبيل أن يمدنا بالنور وبالدفء. إيه هي الشمس بالضبط؟ هي نجم متوسط، وهي عبارة عن فقاعة من الغاز، فقاعة ضخمة ضخمة هائلة، كتلتها هائلة، وتحتوي على جميع العناصر والمعادن اللي موجودة في الأرض، في التراب، في أجسامنا، هي نفس التكوين لكن في حالة غازية. معظم هذا الغاز هيدروجين وهيليوم، لكن هتلاقي فيها حديد ونحاس، وتلاقي فيها مغنيسيوم وكالسيوم وصوديوم، كل العناصر الموجودة في جسمك وفي جسمي، لكن هذه العناصر هي في حالة غازية، فهي فقاعة من الغاز. أعجب ما في هذه الشمس أنها تحترق بمعدل ثابت، لأن لو زاد الاحتراق شوية هنموت من الحر، ولو قل شوية هنموت من البرد، فهي بتحترق بمعدل ثابت. وعلى مدى كام؟ 5000 مليون سنة هذا المعدل الثابت. هات لي أي فرن ذري بقى في الأرض، تشيرنوبل بعد كم سنة يفرقع وينتهي. دي بقى لها 5000 مليون سنة تحترق بمعدل ثابت. إذا بصينا بالتلسكوب إلى الشمس هنلاقي على وشها كلف وبقع، والبقع دي لها دورة تاخد 22 سنة تبتدي بسيطة وخافتة وتفضل تكبر تكبر لغاية ما توصل لأقصاها، وبعدين تختفي، وبعدين ترجع دورة تانية 22 سنة. هذه البقع تدل على نشاط واضطرابات مغناطيسية معينة في بطن الشمس. في الفترات اللي بيزيد فيها الكلف أو بيزيد فيها البقع الشمسية بترتفع درجة حرارة الأرض، وأيضا تكسر الحروب والفتن والانقلابات، ويزيد حالات الجنون والهستيريا، فهي مرتبطة بالطقس وبالحالة النفسية عندنا. إذا قلت هذه البقع أو انعدمت تكون النتيجة أن درجة الحرارة تنخفض على الأرض وتحصل موجات جليدية، ويمتد الجليد يكتسح أماكن هائلة. يتنوا على الحال ده وللبرد ده والهدوء النفسي ده لغاية ما تبتدي البقع تزيد فتسيح الجليد ونخش في مرحلة أكثر دفئا. الشمس في حالة تفجر ونشاط دائم، وبيحصل فيها انفجارات دورية بنشوفها على حافة الشمس، وإحنا بنرصد نلاقي انفجار هائل طالع من حافة الشمس على شكل شرارة كده، كتلة لهب. يا إخواني هذه الكتلة من اللهب، هي كتلة من اللهب الذري، نار ذرية مش ولعة بتاع كبريت، حجمها بيوصل لـ30 كرة أرضية وأكثر. اللي هنشوفه ده في التلسكوب هي كتلة من اللهب الذري بتوصل إلى في الحجم إلى 30، ممكن تلتهم 30 كرة أرضية وأكثر. طول اللسان المشتعل ده بيوصل مسافة بين الأرض والقمر، شوفوا قد إيه. واللي بيحصل إن هذه التفجرات بتلقي بشلالات من الجسيمات المكهربة في الجو، توصل للأرض هنا عند القطبين تعمل الحاجة اللي بيسموها أورورا بورياليس أو تألقات السماء اللي بتبان عند الجماعة سكان القطبين. وأيضا اللي بيحصل إن هذه الانفجارات لما بتوصل الشلالات الكهربية بتاعتها الجسيمات بتاعتها للأرض بتقطع الاتصالات اللاسلكية، بتقطع إرسال التلفزيون، بتوقف المولدات الكهرباء، ويحصل إظلام تام في بعض المدن. سنة 1989 حصل إظلام كامل في كندا وأيضا في إنجلترا نتيجة تفجر كبير على سطح الشمس. فشوفوا قد إيه بقى العلاقة موصولة باستمرار بيننا وبين الشمس. الشمس فيها ألغاز كثيرة لغاية دلوقتي ما تفهمتش. من هذه الألغاز إنك لو تقيس درجة الحرارة على سطح الشمس تلاقيها 6000 درجة مئوية، لكن بقى ترجع تقيسها بعيد عن الشمس شوية في الجو، يعني في الجو المحيط بالشمس اللي بيسموه الهالة، بتلاحظ إن درجة الحرارة قفزت فجأة إلى مليون درجة مئوية، من 6000 لمليون، مع إننا احنا بعدنا عن الشمس المفروض تقل، لا ده بتزيد، وبتزيد زيادة فظيعة جدا. الهالة الشمسية درجة حرارتها مليون، وهي الهالة الفضائية اللي هي تمثل جو الشمس، بينما سطح الشمس نفسه 6000 درجة. فده طبعا لغز، ايه سر؟ احنا نفهم ان لما تبتعد عن مصدر النار تبرد، تبقى تخفت الحرارة شوية شوية، لكن ازاي تنتقل من السطح اذا طلعت الجو الشمس نفسه المنطقة الفضائية اللي حوالي الشمس، توصل ايه الحرارة قفزت الى مليون درجة مئوية. فالهالة دي احنا ما بنشوفهاش، ولا يمكن نقدر نشوف الهالة دي الا في حالات الخسوف او الكسوف الشمسي الكامل. لما تقرا في الجرايد كسوف كامل للشمس الساعة كذا في البلد الفلانية. لما الفلكي بيعلن التاريخ ده كل الفلكيين يحضروا بقى الأجهزة بتاعتهم ويسافروا بلاد عشان يروحوا الحتة اللي هيحصل فيها الكسوف الكلي الكامل للشمس. الكسوف الكلي عبارة عن إيه؟ عن إن القمر بيجي كده ويجي يقف بيننا وبين الشمس فيحول دون وصول الأشعة، فأكن اللي هيحجب الشمس هو القمر نفسه، بيقعد قدام الشمس 4 دقايق فقط وبعدين ينحسر عنها تاني وينتهي الكسوف. لكن في 4 دقايق دول ايه اللي بيحصل؟ ساعة ما وجه الشمس بيحجب على طول تتألق الهالة اللي هي اللي حكينا عنها دي، اللي ما بنشوفهاش، لا يمكن نشوفها الا لما يتحجب وجه الشمس المتألق اللي بيعمل عين ده. فلما يجي القمر ويحجبه تبص تلاقي تألقت ايه؟ الهالة. فساعتها بقى يشتغل بقى المكنات وكل انواع التلسكوبات، ايش تلسكوب بصري وتلسكوب راديوي عشان يشوف الامواج اللاسلكيه، والتلسكوب بيصور بالاشعه تحت الحمراء عشان يقيس درجه الحراره وعشان يحاول يفك اللغز، يحل اللغز، ايه ليه الهاله الشمسيه درجه حرارتها مليون، ايه اللي بيحصل فيها؟ اختلفت النظريات، فقال لك ان الجسيمات اللي جايه من الشمس نتيجة التفجرات اللي على سطح الشمس، هذه الجسيمات بتتصادم مع بعضها ونتيجة فعل الجاذبية الشمسية بتشدها من ناحية ومحاولتها انها تنفلت من ناحية تطلع بعيد عن الشمس، يحصل ايه بقى؟ يحصل تفجرات دقيقة جدا في الهالة دي تؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة الى مليون درجة مئوية. ده كلام لكن ما حدش عارف بالظبط ايه اللي بيحصل، وعشان كده الفلكيين بيطلعوا يجروا لما يبقى في اعلان عن كسوف كلي ويحضروا اجهزتهم ويبتدوا يسجلوا عشان يفهموا ويحلوا هذا اللغز العجيب، وهو لغز الهاله الشمسيه او الكورونا بيسموها او التاج، وهو الجو المحيط بالشمس اللي كان المفروض يبقى ابرد من الشمس، فاذا به اضعاف اضعاف اضعاف درجه حراره سطح الشمس. وإحنا يعني مش عاوزين نطول عشان ناخدكم معانا في الفيلم، والفيلم النهاردة في موناكي في هاواي. نشوف الفيلم سوا ونتكلم بعدين. هنا بيورونا يعني إيه الكسوف الكلي. الكسوف الكلي يعني القمر وفي أثناء دورانه حوالين الأرض هياخد مكان بين الشمس والأرض فيبتدي يحجب. هنشوف الحكاية دي إزاي بيتحرك القمر وشوية شوية هيحجب وجه الشمس الجميل ويبقى زي الطبق المحطوط قدامها. شوفوا إزاي شوية شوية شوية هوب هوب هوب كسوف كامل. شوف بقى الهالة الهالة ظهرت أهي أهي. دي موضوع الخلاف إيه في دلوقتي ممكن يدرسوا الهالة بقى على طول، وبعد كده إيه هيجي برضو ينحسر لأنه هم 4 دقايق بس، وبعدين يبتدي القمر يبعد عن الشمس شوية شوية. ال4 دقايق دول هم أهم حاجة في حياة الفلكيين. المخروط الظل بتاع القمر في كل سنة بيجي على حتة معينة. يعني سنة 1991 اللي هي جه على موناكي جبل بركاني في هاواي، ايوه في الحته دي، ده مخروط الظل القمري هيجي في الحته دي، والناس ساعتها هتشوف كسوف كلي. الموناكي دي عباره عن جبل بركاني في هاواي وعليه 9 تلسكوبات من حسن الحظ، منهم 7 في حاله جيده. فطبعا ممكن يتابعوا بقى المعجزه الغريبه دي والظاهره العجيبه دي بتاع الشمس. طبعا الفلكيين سبقهم قبلها بأيام، كانوا كلهم موجودين واخدين شنط الكمبيوتر معاهم ومجهزين نفسهم. التلسكوب اللي شايفينه ده تلسكوب ماكسويل بريطاني موجود على جبل موناكي من الأصل، وده تلسكوب راديوي. يعني ايه راديوي؟ يعني بيرصد البث اللاسلكي من الشمس او غير الشمس. ده التلسكوب اللاسلكي شغلته بإيه؟ يرصد البث اللاسلكي من الشمس، يسموه تلسكوب الراديوي، ودايما يبقى مجهز بكمبيوترات ذات ساعة كبيرة. وهنا يعني المتخصصين جابوا كمان زودوا حاجات في الكمبيوتر عشان يقدروا ياخدوا أكبر كم من المعلومات، والحاسب يقدر يحسب أكبر كم من المعلومات. بيستعد دول كلهم بريطانيين في مرصد ماكسويل على سطح موناكي في هاواي، وكل واحد جايب الكمبيوتر بتاعه يتشال زي الشنطة، وكلهم ستاند باي مستنيين اللحظة دي. ده تلسكوب تاني اللي شايفينه بعيد، ده اسمه التلسكوب الشمسي. ده شغلته يشتغل بالنهار، يشغلوه بالنهار، وده ينزل صورة الشمس على الترابيزة قدام الفلكيين على ورقة بيضة كده. هنشوف الحكاية دي، هيشوف صورة الشمس كلها. الفلكيين قاعدين يشوفوا الصورة اللي هي على الترابيزة بتاعتهم، صورة القرص الشمس اهو يجيبوه على الترابيزة. فبيشوفوا بقى على حواف الشمس الظواهر الكثيرة، زي مثلا انفجار شمسي اهو مهول، انفجار مهول. شوفوا قد ايه نار ذرية بقى مش نار عادية. وبعدين انتوا شايفين هنا الكلف او البقع الشمسيه، وبيقول لك هنا ان الشمس عباره عن جرم مغناطيسي لها مجال مغناطيسي قوي جدا وبتدور حوالين نفسها زي ما احنا شايفين، وهي تحتوي على جميع العناصر اللي موجوده في البيئه بتاعتنا. وبيوريك السطح هنا بقى، ده انفجار، ده انفجار بيحصل على سطح الشمس. الانفجارات دي بتلقي بشلالات من الجسيمات المكهربة في الهواء، بيسموها الرياح الشمسية، بتوصل للأرض. ولما توصل للأرض بتعمل تألقات في أجواء القطبين، هنشوفها. شوف كل ده اللسان اللهب اللي طالع من الشمس أهي، دي بقى إيه في القطبين بقى. هنشوف في القطبين حاجة، قطب الشمال والجنوب في الأرض، نشوف الإيه التألق العجيب ده، حاجة ألعاب إيه، ألعاب ضوء وصوت يعني في نشوف شوف السماء هناك في القطبين تبقى شكلها ايه، ايه السبب؟ حاجات المكهربة اللي تتفاعل مع الجسيمات اللي موجودة في الفضاء العالي عندنا. ايه اللي بيحصل اثناء الانفجار ده؟ بتنقطع الايه الاتصالات اللاسلكية وتقف المولدات ويحصل اظلام تام. مش شايفين اهو خلاص الناس بتحسس مش شايفة خالص. ليه؟ لان المولدات توقفت من نفسها كده، جسيمات تدخلت في الشغل بتاعها فوقف كل حاجة. بيقول لك ان هي سنة 1989 في كندا وبريطانيا مع بعض اظلمت مدن كبرى بسبب هذا الانفجار الهائل اللي احنا شفناه. ليه حصل؟ بسبب الجسيمات اللي هي جت على شكل شلال وصلت الارض وعملت التألقات القطبية والحاجات اللي شفناها دي. احنا هنا بقى رجعنا الموناكي او جبل البركاني، ده ارتفاعه 14,000 قدم. يعني هم ايه الفلكيين هيرصدوا في جو بارد جدا. ده دلوقتي المرصد او التلسكوب اللي بيشتغل بالاشعة تحت الحمراء، ده وظيفته ايه بقى؟ وظيفته عشان يقيس درجات الحرارة في مناطق الهالة او التاج او الكورونا الشمسية. الاسطوانة اللي شفناها قبل كده دي فيها، الاسطوانة دي فيها 500 ديتكتور يحس بالايه، يحس بالانفراريد او الاشعة تحت الحمراء. فهو ده مرصد يعمل بالاشعة تحت الحمراء، ده وظيفته تانية غير الشمسي اللي فات وغير الراديوي. شفنا دلوقتي تلسكوبين وده تالت واحد. ده بقى تلسكوب خاص بمونيكين، يعني تلسكوب خاص بهاواي يعني محلي وطني، وده تلسكوب بصري وفي نفس الوقت برضه عنده كاميرات تحت الحمراء بيقيس درجة الحرارة برضه. يعني الراجل هنا بيقول والله احنا من حسن الحظ ان الجو برد قوي قوي كده، لان كل ما يبرد اكتر الاجهزة بتشتغل احسن. خدوا بالك لازم يبردوا الاجهزة عشان تبقى القراءات دقيقة. ده مرصد اخر، ده مرصد بقى كندي. المرصد ده بصري بقى، تلسكوب بصري. فتح القبة بتاعته برؤية عن طريق مرآة عاكسة وكده، وبيشوف بالعين بالعين المجردة بالإضافة للإيه النظام العدسات اللي في التلسكوب. التلسكوب مجهز بأربع كاميرات ألوان فيديو عشان تسجل بالضبط الأربع دقايق دول بدقة متناهية. هتتابع بقى، يبقى هيشوف ويصور في أربع كاميرات من زوايا متعددة هتلقط في نفس الوقت. ده مرصد هدية من كندا. ده مرصد آخر بقى أمريكي رادياوي ايضا هنشوفه. احنا قلنا في 9 مراصد فلكية منهم 7 مراصد في حالة جيدة من حسن الحظ طبعا، لان الدق ده كله هيبتدي يسجل الظاهرة الباهرة العظيمة دي. احنا قلنا ان ده تلسكوب امريكي رادياوي، يعني بيسجل ويصور الايه الامواج اللاسلكية اللي جاية من الشمس. ولانه هو اصلا مخصص للنجوم فطبعا هيحطوا عليه خيمة كبيرة قوي، لان بس اللاسلكي اللي جاي من الشمس بيبقى قريب وممكن يحرق الديتكتور. كل الفيوز اللي كلها الفيوزات هتتحرق لو وجهوه للشمس مباشرة من غير الخيمة دي. فعملوا الخيمة العازلة دي عشان تقلل شوي، لان هذا التلسكوب مخصص لرصد امواج اللاسلكية اللي جاي من النجوم. شوف بقى النجوم البعيدة خالص، فالمرة دي هيستعملوه عشان الشمس، والشمس قريبة والبث اللاسلكي اللي طالع من الشمس قوي جدا. فقال لك بقى غطي يا جدع غطي، وإلا الفيوزات اللي عندنا هتحرق كلها وتضرب، لأن الشمس البث بتاعها قوي خالص. فلبسوه كده إيه نقاب علشان يخفف هجمة الإيه أمواج اللاسلكية اللي جاية من الشمس، لكن يصورها برضه، هيصورها بدقة. شوفوا بقى الهالة بتظهر ازاي لما ايه يحصل الحجب. الظاهرة اللي حكينا عنها إن درجة الحرارة على سطح الشمس 6000، وبعد لحظة تبص تلاقيها مليون مليون، لمجرد بس تمشي خطوة كده تخش في الهالة تلاقيها مليون، من 6000 لمليون. فدي لغز، قال لك عمالين يفكروا آخر نظرية بيقول لك لأن في انفجارات دقيقة في الجو الهالة، إنما ما حدش عارف لغاية دلوقتي، تخمينات يعني تخمينات. هم دلوقتي كل الفلكيين جم ومعاهم العدد بتاعتهم، وللأسف في شوية زوابع وسحب. طبعا لو استمرت السحب دي وحجبت وجه الشمس يبقى ضاعت الرحلة كلها، وهيرجعوا بخفي حنين، فدي بتبقى كارثة بقى. لكن كلهم بقى عمالين يقولوا يا رب السحب دي، شوف وجه الشمس بقى عليه دي اسمها البقع الشمسية أو الكلف الشمسي، وده نتيجة اضطرابات مغناطيسية في باطن الشمس. لما بتقل البقع الشمسية دي وتنعدم بيحصل برد عندنا في الأرض وزحف للجليد. ده هيدي معصر جليدي تاريخي كان أي أثناءه ما فيش كلف شمسي ولا بقع ولا حاجة، فتكون النتيجة دي. لما تبتدي البقع تظهر بقى وتكتر يحصل العكس، ترتفع درجة حرارة الأرض، وهيشوفوا التلج بيدوب ازاي، التلج بيدوب. وأيضا خدوا بالكم يكسر حالات الجنون والحروب والانقلابات لما تزيد وهنا بقى بيوريك ان عناصر الشمس هي نفس العناصر اللي عندنا. يعني شوف الأخضر ده والأصفر ده عبارة عن طيف النحاس، وده طيف الصوديوم. احنا لما نصور الطيف بتاع الشمس عن طريق هذا المطياف بنكتشف وجود عناصر اللي احنا حكينا عنها دي، اللي هي عنصر النحاس بالطيف الأخضر بتاعه، وعنصر الصوديوم بالطيف الأصفر. بيظهر على طول الطيف هنا، وحنشوف الخط بقى اللي نكتشف منه العنصر، أو الخط الأحمر ده معناها في عنصر هيدروجين، ده عنصر الهيدروجين يدي الطيف الأحمر. عنصر الأصفر ده يعني عنصر عنصر الصوديوم، والأخضر ده عنصر عنصر النحاس. فأصبح الرصد الطيفي السبكتروسكوبي أحد وسائل معرفة عناصر اللي في الشمس. كل الخطوط دي كل خط يعني عنصر معين، فيعرفوا بقى ان الشمس دي فيها جميع العناصر اللي احنا وكل المعادن اللي هي عندنا برضه. والفلكيين اصبح يعني مهتمين دايما بالرصد ده. شوف الخط الاحمر ده احنا قلنا ده الهيدروجين، الهيليوم اصفر، ده خط اخضر حيرهم، قعدوا يفكروا ايه الخط الاخضر ده، ايه الخط الاخضر ده، فاحتاروا. صاحبنا ده قال كروميوم، لكن ما فيش حاجه اسمها كروميوم، ده تخريف يعني، قال لك ما هو ده عنصر مش موجود، لكن اتضح بقى انه ما هوش كروميوم. انما عرفوا ازاي؟ قال لك اللي بيحصل الذرات لما تسخن هي اللي بتعمل الطيف، فدي ذره هيدروجين فتعمل طيف احمر، ودي ذره حديد، ذره الحديد لما تسخن تعمل الاول طيف بنفسجي، وبعد ما يزيد السخونية تعمل طيف تاني، بشوف يحصل كل الإلكترولات تعمل طيف أخضر. فأجن الطيف الأخضر ده بتاع الحديد، هو الحديد نفسه اللي كان طيفه بنفسجي بيقلب أخضر نتيجة ارتفاع درجة حرارة الهالة. فأصبح دلوقتي الطيف الأخضر بتاع الحديد هو مؤشر لارتفاع درجة حرارة الهالة. في برضو الطيف أصبح رسالة مبعوثة من النجم بتقول لك العناصر كذا وكذا ودرجة الحرارة كذا وكذا. هم دلوقتي بيعدوا الأجهزة ولازم يبردوها، لازم تتبرد لستة درجات فوق الصفر المطلق، يعني حوالي 230 تحت الصفر، بيبردوها بالهيليوم السائل، لازم يبردوا الأجهزة شوف عشان تبان الصور كويس وعشان النتائج تبقى دقيقة. هنا بيوريك طيف المغنيسيوم، طيف المغنيسيوم ده بيبقى خط واحد في الانفراريد يعني تحت الاحمر بيبقى خط واحد، هنشوف اهو ده الخط ده بتاع المغنيسيوم. لكن لما يجي يدوروا الجهاز عشان يشوفوا البقع السوداء دي درجة حرارتها فظيعة، فتكون النتيجة ان طيف المغنيسيوم ينشعب الى 3 شعب. فاذا اصبح دلوقتي طيف المغنيسيوم برضو مؤشر يفهموا منه درجة حرارة الهالة. بقى عندنا مؤشرين، الحديد بيقلب اخضر بدل ما كان بنفسجي، والمغنيسيوم بينشعب ل3 شعب بدل ما كان شعبة واحدة. فأكن الرصد الطيفي بنفهم منه حاجات كتيرة خالص. هما بيبردوا دلوقتي عن طريق الهيليوم، وصاحبنا ده عمال يشم الهيليوم ده يقول يا سلام ده برد فظيع. شوف الأجهزة لازم تتبرد لدرجة 6 فوق الصفر المطلق. احنا دلوقتي عندنا تلسكوبات بصرية كويس، وتلسكوب راديوي بيورينا الامواج اللاسلكيه، وايضا تلسكوب بيشوف بالايه بالاشعه تحت الحمراء عشان يقيس الحراره. فثلاث انواع من التلسكوبات، كل دول هيحاولوا يتعاونوا معا عشان يفكوا لغز الشمس ويشوفوا ايه اللي بيحصل فيه. كل واحد بيجهز حاجاته وبيحضر جهاز الكمبيوتر بتاعه وبيجربوا. دول اللي التيم الانجليزي دول بتوع ايه تلسكوب ماكسويل، دول هيسجلوا النهارده حادثه عظيمه هنشوفوها، هيسجلوا انفجار قبل ما يحصل بثواني، هيظهر عن طريق الايه البث اللاسلكي بتاعه. البث الراديوي دلوقتي بقى شيء خطير جدا، يعني النجم ده بيبقى اكنه محطه لاسلكيه بتبعت رسائل لاسلكيه. اللي يفهم ويفض هذه الرسائل بيعرف كتير جدا عن حاله النجم. وهنا بيقول لك احنا حضرنا حاسبات ذات سعه هائله عشان تجيب لنا اكبر كم من المعلومات. ده المرصد الفلكي الخاص بهاواي اللي هو المرصد الوطني بتاعهم، وده مرصد بصري وفي نفس الوقت حراري، بمعنى ان بيقيس برضه بالأشعة تحت الحمراء، وممكن يسجل حرارة الانفجارات وحرارة الهالة الشمسية. علوم الفلك دلوقتي علوم خطيرة، علوم خطيرة، والسماء بتبعت لنا رسائل بصرية ولاسلكية وحرارية نفهم منها كتير جدا عن حالة النجوم فيها. اقترب ميعاد الكسوف الكلي، هيكون يوم 12، فهم قاعدين يحسبوا بقى بالايه باليوم، وجهزوا اجهزتهم لهذا اليوم واللحظه الموعوده. طبعا لو حصل وجه سحب في ال4 دقائق دول وغطوا وجه الشمس يبقى ضاعت الرحله كلها، ورجعوا بخفه حنين وبقى كارثه. هتشوفوا لما بتيجي سحابه هيموتوا من الايه من الرعب. وطبعا شوفوا ايه 14,000 قدم فوق مستوى سطح البحر في الجو بارد، فممكن من وقت والاخر سحابه تيجي تغطي كل حاجه. شوفوا السحب ورا ازاي، السحب ورا مغطيه السماء خالص. قال لك والله لو استمر الحال على كده فاحنا ضعنا. توتر الأعصاب والانتظار اللي هو انتظار مضني. أكبر خوف هو السحب اللي ورا دي تستمر ولا تنقشع، ده يبقى معناها البعثة بتاعتهم فشلت، هو بيقول يعني فعلا انا شايف السحب كثيفه جدا، مش عارف ازاي هنشتغل وامتى هتنقشع السحب دي، كل واحد خايف. ده التلسكوب البصري وللكاميرات بتاعته بيركبوه. الخسوف الكسوف الكلي للشمس يعتبر حدث علمي مهم جدا بالنسبة للفلكيين، وتصوير الأربع دقايق بتوع الكسوف الكلي بيبقوا مسألة. شوف بيعدوا يوم يوم بيوم، بيعدوا الأيام يوم بيوم. شوف السماء رأيت هي حلوة ازاي، صاحبنا يقول يا ريت تستمر على الحالة دي. ده هيشوف ايه تعرفهم، بيشوف بقعة شمسية. شوف البقعة، شايفين البقعة دي اهي دي، بيقول يعني لا ده الجو زي الفل قوي. الله قلب تاني سحاب اهو، حاطين ايدهم على قلبهم، جايين من اخر الدنيا، دول جايين مخصوص بعثات علميه جايه من اخر الدنيا. شوف ده اللي بيصور لك الامواج اللاسلكيه اللي طالعه من الشمس، ادي الحته دي الطلعه دي هي بتاعت الايه البقع، الامواج اللاسلكيه اللي طالعه من فوهه البقعه. رسالة الموجة اللاسلكية، رسالة جاية بتقول. شوفوا هنا هيوريك بقى الايه الحتة الصغيرة دي اللي تدل على انفجار الشمس الصغير او البقعة اللي حصلت. شوف بيقول لك الارتفاع الصغيرة دي هي المؤشر. ايوه الحتة دي، ايوه دي. ايوه هي دي، هي دي الايه نفس الحكايه اللي شافها الراجل بالتلسكوب وقال ايه ده بقع هنا اهي، ده هنا في بقع، فتسجلها التلسكوب الراديوي على شكل موجه لاسلكيه جايه على حرف الشمس. فعلا اهو الانفجار، اهو فعلا الانفجار، اهو الحكايه ايه الحمراء دي اللي جايه على الجنب ده، فعلا هم سجلوا الانفجار قبل ما يحصل، وبعدين سجلوه ايه بصريا. شفتوا التسجيل اهو متسجل اهو، اهو الحته اللي على اليمين دي اللي طالعه دي زي الشراب دي، دي عباره عن الانفجار الشمسي. كل ده شافه قبل ايه؟ قبل الكسوف. خدوا بالكم 11 يوليو قرب الميعاد وكله حاطط ايده على قلبه، هم مش عارفين هيعملوا ايه في السحابة اللي نازلة دي. قاعدين منتظرين. شوفوا التوتر بقى، شوفوا السحابة اللي ممكن تلخبط لهم كل حاجة. انقشعت شوي، الشمس طلعت، القمر جاي بقى هيحجب، خلاص دخلنا بقى في اللحظات الحرجة. كل منتظر ووجه الأجهزة وظبط العدسات. ده التلسكوب البصري. متى تصبح الشمس سوداء؟ دخل القمر اهو، خلاص ابتدى القمر يخش عشان يكسف الشمس شوية شوية. حسن الحظ ما فيش سحب، عمالين يصوروا بقى خلاص داخل القمر يغطي، هيغطي شويه شويه شويه شويه لغايه ما يغطيها بالكليه. متوترين جدا، الاجهزه عماله تصور. الشمس حينما تصبح قرصا اسود. داخل اهو، خدوا بالكم الهاله ابتدت تظهر، انما هتظهر على اجلى صوره بقى لما الشمس تحجب تماما. اخ جات السحابه ماتوا ماء من هنا بقى، ماتوا كلهم وقعوا مش هنعرف نرصد. هتشوفوا اليأس باين على وشهم بقى والغلب، راحت الفرصه. شوف السحابه عامله ايه، نازله غطت الجبال كمان. شوفوا هم ايه حاله بقى يعلم بها ربنا. شوف الراجل دلدل ودانه خالص، لكن ربنا هيسعفه. هتنجاب السحابه دي لحسن الحظ في اخر لحظه. جو متقلب. الجو متقلب. انجابت السحابه وايه القمر داخل هيكمل الايه الكسوف ويحجب وجه الشمس بالكليه، والجهاز التلسكوب اللاسلكي شغال اهو. التلسكوب اللاسلكي شغال وعمال بيرصد ايه، شايفين ده الامواج اللاسلكيه اللي جايه من الشمس، وشايفين القمر وهو داخل قطم حته من الايه من الموجه لانه بيحجب الموجه. شايفين الأطمة اللي فوق دي نتيجة دخول القمر، ويحجب الايه البس اللاسلكي. شوفوا بقى دخل لجوه كمان، فالموجة نزلت لتحت، الحتة السوداء الفوقانية دي معناها القمر زحف. القمر بيحجب الايه البس اللاسلكي. الله، احنا قربنا خلاص من الكسوف الكلي. شوف كله بيبحلق ازاي. الرمن خلاص. شوفوا بقى الهالة هتبان بعد ما يكمل بقى الحكاية ازاي. اوب الهالة هتبان اهي بعد الحجب الكامل للشمس، هتظهر الهالة، الهالة المخضرة دي. شوف بيبص بالعين المجرده بقى هيشوف. شوفوا الهاله، النقطه السوداء اللي في الوسط دي الشمس. شوف الهاله دي بقى جميله ازاي. دلوقتي حجب كامل هيستمر 4 دقائق، هم اهم دقائق في الفلك. شايفين ده الانفجار الشمسي. بيقول لك حجم هذا الانفجار يساوي حجم 40 كره ارضيه. شوف بقى يعني كتلة النار الذرية اللي طالعة اللي شفتوها دي، هنشوفها تاني. الهالة دي، الهالة من بعيد بالعين المجردة اهي. شوف بقى الانفجار ده، بيقول لك حجم هذه الانفجار، حجم الكتلة النارية الذرية دي حجم 40 كرة أرضية. اهو شايفين مصورينه تحت، من تحت تاني اهو. شوفوا اللي متفرع ده، انفجار هائل حجمه، حجم كتلة اللهب الذري حجم 40 كرة أرضية، شيء طبعا مهول. لسان اللهب اللي شفتوه ممكن طول المسافة بين الأرض والقمر، طول هذا اللسان. شوفوا القمر لما دخل حجب الموجة وبططها، مبططها من فوق دي نتيجة القمر حجبه للإيه لقرص الشمس. هيشوف لها الانفجار بقى، طول الانفجار ده طول المسافة بين الأرض والقمر. شوف شيء مهول، شيء مهول، حجمه قد حجم 40 كرة أرضية. شوفوا بقى شرارة ذرية، مش نار بتاعت قش، ده شرارة، حجم الشرارة الذرية حجم 40 كرة أرضية. فظيع فظيع، شكله زي حصان البحر. هيبتدي بقى القمر ينسحب، انتهى ال4 دقائق، وهيبتدي القمر يكشف وجه الشمس مرة أخرى. وصلوا لغايتهم الحمد لله، وسجلوا كل اللي هم عاوزينه. ففرحانين جدا. بيقول لك يعني الفرصة دي مش هتيجي يمكن بعد 200-300 سنة لما تيجي فرصة تانية يصوروا على راحتهم هذه الدقائق الأربعة من الكسوف الكلي للشمس. سقفة بقى، سقفة يا رجال، سقفة. تشرب نخب النجاح. في الواقع شفنا قد ايه اهتمام العلماء بأربع دقائق من حياة الشمس، وهي أربع دقائق الكسوف الكلي، وذلك لأن في هذه الدقائق الأربعة بيتألق ويظهر التاج الشمسي أو الهالة اللي قلنا إن هي حرارتها 1,000,000 بينما سطح الشمس 6,000. فعمالين يقيسوا بقى، عاوزين يعرفوا إيه السر وليه الحرارة، ليه الحرارة بتاع الهالة وصلت إلى الحكاية دي. دي مسألة لغز كبير. الشمس فعلا شيء عظيم، ولولا الشمس لما نبتت شجرة ولا نضجت ثمرة، ولا كنا لقينا أكلنا، ولا كنا لقينا الدفء اللي احنا عايشين فيه، ولا النور اللي بنشوف بيه. فهي لكن العجيبة في قصة الشمس دي يا إخواني، إن هذا الفرن الذري المعلق في السماء يعمل بتدبير إلهي، بدليل إن معدل الاحتراق فيه ثابت على مدى كام؟ 5,000,000,000 سنة. هل يمكن أن يتم الحكاية دي تتم صدفة اتفاقا، إن تعمل فرن نظام واحتراقه ومعدل احتراقه ثابت على مدى 5,000,000,000 سنة؟ مش ممكن. يبقى لازم تتم دي، مش ممكن تتم يا إخواني إلا بتدبير. فهي الشمس نفسها هي دليل على إيه؟ دليل على التدبير الإلهي والحكمة الإلهية والرحمة الإلهية والفعل المباشر للمشيئة الإلهية، عشان ربنا سبحانه وتعالى يضبط ويهيئ الظروف عشان مخلوقاته اللي عايشة على الأرض. فهي يعني دليل بليغ وقاطع على عناية ربنا بينا. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعما لثقافة الانترنت ولفترة محدودة، DSL بخصم 15% بفروع شركة صوت القاهرة، فرع روكسي، البورصة، الجيزة، المنصورة، المنيا، الاسكندرية، صفية، زغلول.